الذنوب هي الآثام. يقول ما الفرق بين الذنوب هي الآثام، وسميت الذنوب آثاما لأن الإثم مترتب على الذنب. نعم، الإثم هو نتيجة للذنوب. الآثام يعني هذه التي تترتب على الذنوب.